أو ثمن لزوجته وزوجاته مع أبينا ومع البنات، صح؟ طيب لو هلك هالك عن أب وأخ، يخدم المال، أنا عارف بس أعطني الشاهد. وما ذي القربى مع البعيد في الإرث محظن ولا مسافر. ها يلا، ها لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأم، أيوة وأخ لأم والسدس، طيب ولد الأم من أهل السدس وشرط إفراده لا ينسى، طيب وأخت شقيقة بس أزوج الأنثى من الأولاد والأنثى من الأولاد، نعم. طيب لو هلك هالك عن زوج وأخ شقيق، زوج النص وأخ شقيق، لا زوج وأخ شقيق الباقي، طيب وين الشاهد زوج النصف؟ الزوج فنصف فرض خمسة أفراد الزوج. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، وين الشاهد؟ وين نقسمها أول؟ بنت النصف والنصف أخت شقيقة الباقي، طيب وين الشاهد؟ بالنسبة لأخت شقيقة النصف بنت، فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج ومثل من الأولاد، طيب والبنت والأخت الشقيقة، نعم يا محمد، نعم يا من الشاهد، والأخوات إن يكون بنات وأنا مع النوم مع الصبات، طيب لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة، شقيقة تسقط يوجد أصل وارث يأخذ مال كله، طيب وين الشاهد؟ كالأبي والجد وجد الجدي والابن عند قربه والبعد، طيب وكونه يسقط الأخت الشقيقة، لا ولد الولد مقريف العصبة، عبد الله روزي، وين الشاهد؟ مي الأخت الشقيقة يسقطها الجد، لا أبغى الإسقاط، والجد عند الأبي عند فقده وهزم مصيبه مده، لا أنا أبغى في الإسقاط هذاك في السدس، أبغى ليش أسقطنا الأخت الشقيقة وينها؟ نعم ايوه، وتسقط الاخوه البني وبني الابي ادنى كما روينا، نعم. طيب لو هلك هالك عن ام وام بس، الأم تحجب أم الأم، وين الشاهد؟ لا تسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقسم أشبه، نعم نسألك. طيب لو هلك هالك عن أب وجد، الأب يأخذ الباقي والجد يسقط